ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون الخامسة جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال. لإغاثة الصومال. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في الفقرة الثانية من حملتنا الليلة لدعم إخواننا في الصومال. أمة واحدة، جسد واحد. أرحب فيها بمشايخ الكرام. أبدأ بمن عن يميني، فضيلة الشيخ نشأة أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، جعل الله هذه الخطوات في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منكم. ثم أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. واخيرا ليس اخرا، ارحب بشيخي الحبيب الشيخ محمد عبده. اهلا ومرحبا بحضرتك. مرحبا بكم. حياكم الله وياكم، وجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا وحسناتكم. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، شيخ نشأت. يعني الواقع الذي نشاهده عبر يعني التقارير التي نعرضها الان، يعني ربما ابلغ من ان اسال حضرتك سؤالا بعيني. ماذا تحب ان تقول لكل المسلمين الذين يسمعونك الان بعد عرض كل هذه المشاهد المؤلمه لاخواننا في الصومال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني وجميع المسلمين بأن إسلامنا مرهون بأخوتنا. رب العباد يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الإمام القرطبي: وإنما هنا تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان من أساسه. ويعضد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فنفى الإيمان بانتفاء المحبة بين المسلمين. فكيف يقوم للمسلم دين إذا تخلى عن إخوانه، إذا انتفت أخوته ومحبته لإخوانه؟ فكيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في حديثه فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فكيف نخذل إخواننا في جائحة بهم حلت وندعي الإسلام؟ أين إسلامنا؟ أين إيماننا؟ خذلان المسلمين كارثة. والتخلي عن المسلمين كارثة، بل كيف نعبد الله عز وجل عباداتنا في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، وندعي أننا أدينا أو ظننا قبول عملنا وقلوبنا لم تتأثر بما يحدث لإخواننا، حتى الصلاة حتى الصيام، كيف يقوم لنا صيام أو كيف تقبل لنا صلاة ونحن في هذا الوضع؟ وفي الحديث القدسي: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع نهاره في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ورحم المصاب. فجعل شرط لقبول صلاتنا أن تؤثر الصلاة فينا فنرحم المصابين منا، فكيف وإخواننا في الصومال جزء منا؟ بعد الأوطان لا ينفي أخوة الإسلام، أخوة الإسلام قائمة، ورب العباد أوجب علينا أن نتخاخى مع إخواننا في أي بقعة من بقاع الأرض حلت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في نص حديثه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى السهر. فأين الحمى السهر؟ وإخواننا في الصومال يموتون جوعا، أخواننا في سوريا يموتون قتلا وصبرا. الأمر يحتاج منا يعني أن نتحرك بكل ما في وسعنا، والأخوة تستوجب علينا أن نضع أنفسنا في مواضع هؤلاء. تصور الوضع، لو أن الذي يموت الآن ولدي ماذا أطلب من المسلمين أن يفعلونه؟ الذي أطالب المسلمين بفعله أنا أول المطالبين الآن بفعله، أنا أول المطالبين الآن بفعله. فمن يملك أن ينقذهم بنفسه يلزمه، من يملك أن ينقذهم بماله يلزمه، من لا يملك شيئا يلزمه الدعاء وجوبا، ينام بهم هؤلاء ويقوم بهم هؤلاء. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كيف ندعي الإيمان وكيف ندعي الإسلام ونحن نرى إخواننا يموتون جوعا ونحن ننام على رغد ونقوم على رغد من العيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان معه فضل ظهر، فضل زيادة، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال الراوي: فلم يزل يعدد ألوانا من الفضل حتى ظننا أنه لا يد لأحد منا في فضل. النعم نعم الرب والله مؤتمن عليها، فهل نأمن جانب الله ونحن نرى إخواننا يعذبون وفي أمس الحاجة لقوتنا، في أمس الحاجة لقوتهم، في أمس الحاجة لما ينقذ حياتهم، ونحن ننعم بنعم الله عز وجل ونأمن جانب الله ألا يسلب منا هذه النعم، ألا يصيبنا مثل ما أصابهم؟ اليوم إخواننا في الصومال، ومن يدرينا أن يكون الجفاف عندنا غدا؟ ماذا نقول لربنا إن حل بنا هذا الأمر ونحن لم نسعف إخواننا ولم نقم على شؤونهم؟ ثم قتل نفس مسلمة واحدة يملك المسلمون إنقاذها، فكل من يملك إنقاذها ولا ينقذها ليعد نفسه أحد القتلة، الله أكبر، وسيسأل عنها يوم القيامة. ممكن تقولها مرة أخرى شيخ؟ نفس واحدة من المسلمين تقتل، كل من في وسعه من المسلمين أن ينقذها ولم ينقذها حتى ماتت، طبيب، صاحب مال هينقذها بماله، صاحب عمل هينقذها بعمله، كل من يملك إنقاذها، أقول كل من يملك إنقاذها ولا يسارع لإنقاذها حتى تموت فهو معدود أحد القتلة وسيسأل عنها يوم القيامة. ماذا يقول غدا للرب؟ ماذا تقول أمة المسلمين وهي تشهد في وسائل الإعلام آلاف المسلمين يموتون جوعا وهم يلقون طعامهم كل ليلة مع الإفطار، كميات من الأرز ضخمة في الحفلات وفي غيرها تلقى في الزبالة، وإخوانهم يموتون جوعا؟ لنقتطع من قوتنا، لنأكل على قدر حاجاتنا، لنحيي سنة نبينا في نص الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ولنجعل ما يزيد علينا لإخواننا. بل إن العز بن عبد السلام يذكر أن من الزكوات غير الزكاة المعروفة زكاة المال وزكاة الثمار وغيرها، هناك زكاة تسمى زكاة التوظيف، زكاة التوظيف وهي فريضة على الأمة. إذا حدثت جائحة أو حرب يلزم أولياء أمر المسلمين أن يجمعوا أغنياء الأمة ليسدوا حاجة الجائحة بالكامل. وإن أبوا يلزمه أن يأخذ المال منهم قهرا ليسد حاجة الأمة. فإن كانت الأمة بلا رؤوس تقودها وتنفذ أمر الله فيها، فهل هذا يسقط الإسم عنه؟ سيأسم أغنياء المسلمين جميعا ما لم يوفروا من فضلة أموالهم ما يسد حاجة الإخوان في الصومال. وهذه الزكاة فريضة، زكاة التوظيف، وإن كانت من زكوات الطوارئ سواء حرب أو كوارث طبيعية أو جائحة نزلت بأي بقعة من بلاد المسلمين، فيلزم المسلمين جميعا أداؤها. لما حدثت المجاعة في بلاد الحجاز في خلافة عمر رضي الله، وأرض المسلمين في مصر كانت تنتج المحصول، الأرض الزراعية التي كانت مزروعة في مصر وحدها في خلاف ولاية عمرو بن العاص 32 مليون فدان. عمر أرسل رسالة لعمر تنعم شعب مصر بخير مصر ونيلها وإخوانك في أرض الحجاز يتضوون جوعا. فكان الرد، أبلغ رد، يا أمير المؤمنين إذا بلغتك رسالتي هذه فاعلم أن معها عير محملة بالغلال، أولها عندك وآخرها عندي. هذه طبيعة شعب مصر، وهذه الإمكانيات سنة فينا مضت. وأرجو الله أن تكون مصر هي أم بلاد المسلمين وحاضرتهم. جزاك الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات الطيبة. اسمحوا لي مع شيخنا بس معنا على الهاتف دكتور محمد الصغير. السلام عليكم دكتور محمد. كان معنا على الهاتف كالعادة يا أستاذ جمال. شيخنا دكتور شهاب الدين أحمد ياسين، قبل الفاصل كنت بقول لحضرتك أن جاءنا على شريط الرسائل وعبر يعني مشاركات الإنترنت من يقول بعض الأئمة يخطبون ويقولون ما هذه الحملات لدعم الصومال ومصر بها فقراء وهم أولى بهذا الدعم، حتى أن أحدهم أرسل رسالة الآن يقول أنا عندي شلل رباعي ومحدش سائل فيا ادعموني أنا قبل الصومال. رأي حضرتك إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أخي الفاضل، المشكلة التي نعانيها وهذه ظاهرة ولا يستطيع أحد أن ينكرها إلا إذا كان مكابرا أو جاهلا، مشكلة ضعف قضية الولاء والبراء. الله تبارك وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أين عقيدة الولاء والبراء؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الولاء مقصود به الحب والنصرة. جاري الذي يسكن بجواري وليس بمسلم له عليه حق، حق الجوار، أن أبره وأن أقصد. لكن أخي المسلم في أي بقعة من بقاع الأرض، في الصومال، في أفغانستان، في الشيشان، في أي، له علي حقوق، حقوق الأخوة الإسلامية، هذه التي تبين مدى قوة وضعف الإيمان عندي. الآن ويا للأسف أصبح الولاء في النادي، أنا أواليك لأنك تحب نادي كذا، وعاديك لأنك لا تحب نادي كذا، أو الولاء في الحزب أو في الجماعة. هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، لابد أن يكون الولاء في الله تبارك وتعالى وفي رسوله وفي أهل الإيمان. أين الحب والنصرة؟ هؤلاء إخواننا يجب علينا أن نمد إليهم يد العون بقدر الاستطاعة. وتفضل شيخنا الفاضل بارك الله فيه وأمتع به فضيل الشيخ نشأت أحمد، فقال أو ذكر بالزكاة التي لا يعرفها ربما الكثير، زكاة التوظيف، أن على ولاة أمر المسلمين أن يجمعوا من الأغنياء الأموال. والأغنياء هنا، هذا الذي يتكلم الأغنياء في مصر هنا، يعني لا أتكلم على ما ينفقونه في السرف والترف، وإنما حتى في العمرة مثلا مليارات الدولارات تنفق في العمرة، وهذا أمر طيب، لكن هناك ما هو أولى؟ يعني المسلم يقدم الأهم على المهم، يقدم الأهم. العمرة أمر مهم وأمر طيب، لكن هناك ما هو أهم؟ سد حاجة هؤلاء الجوعى والمرضى، ومنهم من أصيب بفقد البصر، ومنهم ومنهم ومنهم. المسألة يعني كارثة لا تحتاج إلى كلام، يعني الصور كما يقال تغني، أبلغ دليل. نعم أبلغ دليل. فلو تحدثنا عن الإسراف والترف، تفضل أخونا الفاضل أيضا وقال ما يلقى في الموائد والحفلات من بقايا الطعام وبقايا الأرز يقدر أيضا بألوف الجنيهات، ناهيك عما ينفق بقى في الساحل الشمالي ومارينا وغير ذلك. فلو استخلصنا، لا أقول كل هذا بل جزء من هذا لإخواننا، فوالله الذي لا إله إلا هو سوف يتغير الموقف. ونحن لا نتحدث إلى الأغنياء فقط، بل نتحدث إلى عامة المسلمين. والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم 100,000 درهم. نعم. وربما يكون هذا أبلغ عند الله عز وجل. تسمح لي أنا أسف مقاطعة فضلتك، عشان الدكتور محمد بس معانا على الهاتف ومعه بعض الضيوف، فنتواصل معه ثم أعود لفضلتك، وأنا أسف جدا. لا تفضل. السلام عليكم دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. يا مرحبا أستاذ أسامة. أهلا بيك. إحنا معانا طبعا كل عام وجميع المسلمين في خير، وحضرتك بخالص الصحة والعافية. تحياتي لك ولصحبك الكرام. وأنا حقيقة أتقدم بالشكر إلى قناة الحكمة والأستاذ وسام لإثارة هذه الأمور المهمة التي يقع على عاتق الإعلام الإسلامي إثارتها، لأنه غير الإعلام الإسلامي يخاصم هذه القضايا جملة وتفصيلا. ولو أذنت لي حضرتك، فضل. الحرب الصليبية الضروس تبدأ في أماكن التمسك بالدين والاستمساك بالإسلام، فبدأوا بالصومال، لأن الشعب الصومالي في غالبه وفي معظمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وحفظ للقرآن الكريم ومحبين ومتمسكين بالسنة. وكانت المملكة العربية السعودية قد فتحت مدارس اسمها مدارس الإمام النووي. هذه المدارس كانت تخرج علماء أكفاء ودعاء ووعاظ وحفاظ للقرآن الكريم. فجاء الاحتلال الصليبي الأمريكي الصهيوني الحديث، أول ما بدأ به في حربه للصومال أغلق مدارس الإمام النووي الإسلامية واستبدلها بمدارس كامبريدج من الروضة إلى التعليم الثانوي، ثم يأخذونهم لإكمال التعليم الجامعي في بريطانيا حتى يعود الشاب الصومالي وقد اتسعت الهوة بينه وبين دينه وبين عقيدته. وغالبا لا نجني من الذين تعلموا في جامعات الغرب إلا الشوك والعلقم. ثم بدأ الاحتلال الصليبي الأمريكي الصهيوني فتوجه إلى أفغانستان، وهو الآن يناوش في باكستان، ثم إلى قلب الإسلام في العراق. هذه حرب صليبية ممنهجة، ولكن كاهل هذه الحرب الأكبر وقع على هذا البلد العربي المسلم الصومال. فكانت الحرب وكانت المجاعة، الصومال منذ ما يزيد عن 20 سنة ليس فيها حكومة وليس فيها وزارة وليس فيها هيئة إغاثية إسلامية كبيرة محترمة إلا من هيئات التنصير والتبشير بالديانات غير الإسلامية. أنا أقول لجميع المسلمين الذين يتحرون بزكواتهم هذا الشهر الفضيل، اغرعوا بهذه الزكوات إلى أرض الصومال المباركة وأغيثوا إخوانكم، واعلموا أن الدرهم والدينار يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الصومالي. وأنا أزكي من هذا المنبر، أزكي لإخواني الذين يبحثون عن زكواتهم وعن صدقاتهم، أزكي لهم على مسؤولياتي الشخصية الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، فهي رفد الإسلام لكل أرض الإسلام. ثم نقابة الأطباء المصرية، هاتين الجهتين، وأنا إذا أتحدث عن الجهتين لا أقلل من الجهود الأخرى، ولكن بعض الناس يسأل الدعاء والمشايخ من يزكون. أنا شخصيا أزكي في المقام الأول الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، ثم نقابة الأطباء المصرية. أغيثوا إخوانكم في الصومال، ادفعوا لهم الزكوات، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وكل جائع وكل من يموت جوعا في الصومال سيسأل عنه كل مسلم على وجه الأرض يستطيع أن يقدم له غوثا أو عونا، وما تفعله قناة الحكمة وما يقوله العلماء الأفاضل هو الواجب المنوط بكم وبهم. بارك الله في الجميع، وتحيات محمد الصغير لكم جميعا من صعيد مصر في سوات. جزاك الله خير دكتور محمد، وأشكرك على تفاعلك وتدخلك معنا في هذه الحملة. وأعود إلى شيخ الحبيب دكتور شهاب الدين أحمد ياسين، آسف لمقاطعة حضرتك. احنا كنا بنتكلم عن حالات الإسراف في الواقع الإسلامي والعربي في مقابل ما يعاني إخواننا في الصومال من شدة وجوع ونقص. أنا بس عايز أذكر حضرتك أن ما ينفقه المصريون على التدخين سنويا 110 مليون جنيه مصري، إحصائية معي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 110 مليون جنيه مصري ينفقون على التدخين. تفضل حضرتك. نعم نعم، وأكثر من ذلك. يعني هو ذكر إحصائية بالنسبة للمنفق على التدخين، فما بالك بالمنفق على المخدرات وغير ذلك، يفوق ذلك. المسلسلات مثلا. نعم. مسلسلات إنتاج شهر رمضان الماضي أنفق عليه 306 مليون جنيه مصري. يعني كل هذا يذهب هباء، بل يخلف فسادا، نسأل الله العفو والعافية. في الحقيقة هناك أمر في غاية الأهمية يجب أن ننبه إليه. نعم. للتحذير منه، هو أن ما حدث فيه عبرة وعظة، أن الظلم لا يولد إلا الكوارث. الصومال ابتليت بطاغية كان يعرف بمحمد زياد بري، هذا الطاغية المحترق أعدم كثير من علماء الصومال في مذبحة مشهورة، وخلع كما خلع طاغيتنا في عام 1991، يعني من حوالي 20 سنة. والصومال الآن تقريبا يعني على أقل تقدير مقسمة إلى 10 أجزاء، كل جزء تسيطر عليه حركة بحكومة وبوزارة. فهذا التمزق وهذا التشرذم من أحد أسباب هذه الكارثة. الصومال كأرض، أرض منتجة وأرض خصبة، والصومال كثروة حيوانية أيضا يعني كان لها ذكر وكان لها مقام. فما الذي أدى بهذه البلاد إلى هذه الكارثة؟ في المقام الأول الاستبداد والظلم، وفي المقام الثاني أيضا الحرب الصهيوصليبية، يعني الصهيونية الصليبية تركز على المناطق التي فيها ثغرات، فيها فجوات، فيها نقص خبرات. وكما تفضل أخونا الفاضل فضيل الدكتور محمد الصغير وقال أنهم حاربوا الإسلام في صورة محاربة مدارس الإمام النووي، وحاربوا الإسلام بابتعاث الشباب إلى بلاد الغرب وتخريب العقائد، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعود إلى موضوعنا المهم، وهو لابد من أن نقوي عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين. لو قويت هذه العقيدة أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواه، فإننا لا شك سوف نمد يد العون إلى إخواننا، بل نقتطع، بل نقتسم معهم رغيف الخبز الواحد. يعني أخبرني أحد الإخوة بحادثة منذ أيام هزتني والله على ما أقول شهيد. امرأة فقيرة ورثت عن بعض أقربائها قطعة أرض، قدرت هذه القطعة بمئة ألف جنيه. نعم. فقررت أن تقدم 40,000 للصومال، و40,000 لأهل غزة، و20,000 لفقراء مصر. قيل لها ماذا تبقى لك؟ قالت أنا يعني على قيد قاب قوسين من القبر، لم يبقى العمر إلا قليل، وأرجو من الله عز وجل أن يعوضني خيرا. فهذه امرأة لا تملك إلا هذه القطعة، وجادت بها، يعني لو جادت بالنصف نقول جزاك الله خيرا، ب10,000 جزاك الله خير، لكن ب100,000 سبحان الله. فهذا هو يعني وهي لا تملك إلا ال100,000. نعم، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود كما يقال. فنسأل الله عز وجل يعني أن يوفق إخواننا، أن يفيقوا من سكرتهم، وأن يهبوا من رقدتهم، وأن يقدم كل إنسان كل ما عنده. لا تستحلي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل، والقليل إلى القليل كثير. يعني الشعب المصري أنا أقول لو كل فرد جمع جنيه واحد يبقى يصبح عندنا 80 مليون جنيه مصري. وهذا أمر ليس يعني الأسرة لو كانت في المتوسط 5 أو 7 أفراد، 7 جنيهات لا تأتي بشيء، ثمن زجاج زيت. يعني لو كل فرد، لا أقول كل أسرة، تبرعت بجنيه واحد، إذن هذه المشكلة يعني تحل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. أرجو من أخونا الأستاذ جمال يجهز لنا الفيديو اللي قلنا عليه الخاص بالأطفال الذين يبحثون في الرمال. شيخ محمد، كلمة حضرتك قبل أن أسألك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور الصغير في إسداء الشكر إلى قناة الحكمة أنها فتحت هذا الملف الذي يسيل دما ويسيل أسا في العالم الإسلامي، ويعني يقيم الحجة على الفقراء الذين لا يجدون الطعام ولا الدواء ولا الغذاء ولا الكساء، ولا يجدون الأغنياء الذين يقدمون لهم ما ينبغي أن يقدم إليهم. فشكرا للقناة دكتور أسام أنها فتحت هذا الباب، وشكر ثان أنكم جمعتموني بالأعلام الأفذاذ. أنا قلت لك يعني نحن لا نستحق إلى أن نجلس تحت أرجلهم، أسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا إذا أذنوا يعني أننا أتكلم بين أيديهم. فضل الشيخ نشأة، فضل الشيخ ياسين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وكلمتي أقولها لكل من يملك مالا في العالم الإسلامي شرقا وغربا، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو عياذا بالله في المهالك هالك. هذا امتحان واختبار لكل من يملك القليل والكثير. فضيلة المشايخ تقدموا بكلمات يعني القليل منها حجة على كل من عنده مال. درهم يسبق 100,000 درهم، دي حاجة يعني ولا في الخيال ولا في الأحلام. ولكن إذا كان لي كلمة أقولها فأنا أذكر بالحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ هذا الحديث يعني هو الذي يحدث في الصومال. هؤلاء الفقراء، هؤلاء الجوعى، هؤلاء العراة، هؤلاء الحفاة حجة علينا. والتلفزيونات والفيديوهات اللي من المغرب وانتم بتقدموها للناس دي حجة على كل من يقول منش عارف، والإحصائيات التي تقال انه 42 طفل كل ساعة وانه 30,000 طفل كل شهر، يعني هذه مأساة تسيل بين أيدينا ونحن ما زلنا في موقف المتفرجين. نريد أن ننتقل من موقف المتفرجين إلى موقف الفاعلين. إذا كنتم تقولون الناس بتلقي بطعامها في سلال المهملات، أنا أشهد الله أنه عامل الزبالة بياخد من عندنا الزبالة قال لي: خلي الناس اللي بيصلوا معك في الجامعة يتقوا ربنا فيها، ظهري وجعني في رمضان وما كانش بيوجعني في شعبان. المنزل اللي كنت باخد منه شنطة في شعبان باخد منه 3 أكياس زبالة في رمضان. معنى ذلك أن التبذير زاد عند الناس. وإحنا بنقول للناس دعوة، يعني قدموا شيئا من أموالكم كما تفضل فضل الشيخ شهاب، هو جنيه واحد. وأنا إذا أذن لي المشايخ لي تجربة خاصة في هذا الأمر، وعملنا إعلان في المسجد عندنا فضل الشيخ، وأعلننا كل واحد يجيب جنيه. إحنا قلنا مش مطلوب منكم لا الأساور الذهبية ولا الحلية ولا حاجة، كل واحد يجيب جنيه. لو الأسرة 5 أفراد يدونا 5 جنيه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إحنا قدمنا لنقابة الأطباء يوم الجمعة قبل الأذان، أذان المغرب، وعملنا الحملة من صلاة الجمعة إلى صلاة العصر 200,000 جنيه جمعت من مسجد في منطقة حسن محمد، مسجد الرقيب، مسجدي الفضل لله سبحانه وتعالى. 200,000 جنيه جمعت وما يقرب من 10 طن مواد غذائية. أنا قلت للناس كل واحد يفتح المطبخ بتاع زوجته، إن لقى 3 أزايز زيت يبعت لنا أزازة، إن لقى 4 أزايز يبعت 2، إن لقى الأكياس السكر 5 يبعت 1، أكتر يبعت 2. العدس اللي في أرضية السلاجات ده ما حدش بيأكل منه خلاص بقاله سنة، ابعتوه في غيركم حياكله وينبسط بيه إن شاء الله. فقدمت بفضل الله سبحانه وتعالى حوالي 10 طن مواد غذائية و 200,000 جنيه في 2 ساعة من الزمان. المعنى هنا أن الشعب المصري كما تفضل فضل الشيخ نشأت، الشعب المصري ليس جديدا عليه أنه يستطيع أن يقدم ويقدم من قوت نفسه، مش من القوت اللي يمكن يعني، انما من قوت يومه وغده، ويقدمون الطعام، لا يعني من الموجود ذاته. وانا هنا عايز يعني اخرج بس حته صغيره من الصومال، هو ده النموذج الاسلامي المصري الذي نريد ان نقدمه للناس. لانه في ميدان التحرير بعض الشباب يقول لك هو الاسلام الصومالي اللي مجوعهم، ولا الاسلام التركي اللي مش عارف مش خلي الستات هناك في البترين ايه، ولا الاسلام مش عارف اللي فين. احنا بنقول يا اخواننا احنا بنقدم الاسلام المصري، الصورة المثالية المرتبطة بالكتاب والسنة، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. يمكن غيرنا عندما يقدم الاسلام يقدمه على انه ايديولوجيات وكلمات، احنا بنقدم الاسلام كتابا وسنة، سيرة السلف الصالح، سيرة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمات تقع يعني موقعها اللائق من المشاهدين الكرام، وأن الثري العربي الذي أوقف تركته لمصلحة حيوانات لندن، حديقة الحيوان في لندن من حوالي 5-6 سنوات، أن يكون يعني في واحد مثله يوقف ماله يعني من أجل هؤلاء الفقراء. وأنا واثق أن واحد من العالم الإسلامي من الأثرياء العرب عنده قدرة أن يحمل هذه الجائحة وحده دون أن يكلف غيره من المسلمين، ولكن لعل الله أراد أن يختبر المسلمين في أموالهم وفي أنفسهم، فجاءت هذه الجائحة حتى يسدي الفقراء للفقراء، حتى يتعلم الأغنياء ما ينبغي أن يقدموه للفقراء. نعم. طيب، الفيديو الخاص بالأطفال سيعرض الآن على الشاشة، وهو فيديو مؤلم الحقيقة جدا، وهو بدأ الآن. كنت أتمنى أن حضرتك تعلق لنا والله عليه. والله الفيديو ده موجود على شبكة الإنترنت. هذا طفل صغير يبدو أنه يعني يكاد أن يموت جوعا، وأحيانا يغفو وأحيانا يستيقظ. هذا هو يعني هو الآن يعني بيبحث عن شيء، تبحث عينه عن أي شيء يمكن أن يأكله، ربما أنه وجد شيء في الرمال، لكن للأسف يبدو أنه لم يكن إلا ورقة أو زلطة أو حجر. حتى أن المراسلة الأجنبية التي صورت هذه الصورة لم يسعها إلا أن يعني تبكي بكاء مريرا وهي تشاهد هذا المنظر لهذا الطفل الصغير. أو يعني هذا المنظر أنا أهديه للعالم الإسلامي جملة وتفصيلا، يبحث في الرمال عما يأكل، يعني ليت سلال المهملات التي عندنا كانت عندهم، إذن لشبع وامتلأت بطنه. أهو المصور يعني هم تابعوه في الصورة شيئا فشيئا حتى يمكن أن هم يعرضوه للناس. يعني هو الآن في حالة عياء تام من البحث ولم يجد شيئا، هيغفو الآن أو بدأ يعني يبحث عن شيء. مطفلين أهو عينه يعني زائغة تبحث عن شيء، لا طلعت حتة ورقة حتة زلطة. يعني هذا المشهد أنا أعتقد أنه أبلغ من خطبة أي خطيب وشعر أي شاعر. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ نشأة، يعني هذا المشهد الذي رأيناه الآن، أتصور أنك ستقول لكل مشاهد لو كان هذا الولد ولدك ماذا كنت صانع؟ لا إله إلا الله. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجاءت هذه الآية بعد عبارات شديدة يقول فيها تعالى: ألهاكم التكاثر. أي ألوان التكاثر؟ التكاثر في الأموال، في الأولاد، في متع الحياة. حتى زرتم المقابر، رأيتم الموتى لحق بإخوانكم وأهليكم، بل منكم من تفاخر بأنسابه ممن رحلوا وماتوا، فأين أصحاب الأموال الذين رحلوا؟ جمعوها ولغيرهم تركوها، وعن كل درهم فيها سئلوا، فباعوا دنياهم وآخرتهم بدنيا غيرهم. أقول لكل إخواني: قدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بالعمل، وما أنفق شيء لله عز وجل وضاع البتة. قال تعالى: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة فأين يقيننا بربنا؟ أين يقيننا بإخلافه؟ وعدنا أن يخلف إن نحن أنفقنا لإخواننا، فهل يخلف الله وعده؟ حشا. فمتى نثق في الله ودينه؟ صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم حين احتاج النبي للنفقة وطلب المال من إخوانه، يقول عمر: ففرحت، قلت اليوم أسبق أبا بكر، أسبقه في النفقة. قال: فعاجلت إلى بيتي فجمعت مالي فشطرته، فجئت للنبي بشطري، فسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم مثله. ثم سألت: ماذا صنع أبو بكر؟ قالوا: جاء بماله كله. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأبنائك يا أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فهل ضاع أبناء الصديق حين أنفق أبو بكر ماله كله؟ لا أقول جزءا أو بعضا منه أو قليلا منه، أنفق ماله كله وبدأ حياته من الصفر. تتبعت هذه المسألة فزويلت أن أبو بكر فعلها 4 مرات في عمره في الإسلام. سبحان الله، 4 مرات يدفع بماله كله لربه ثم يخلف الله عليه أضعافه، ويعود أبو بكر هو أبو بكر من أثرياء قريش، من أثرياء قريش، وفي كل مرة يعجل الله بالخير. والمرة الوحيدة اللي تأخر فيها العطاء من ربه كانت من أسعد المرات عنده، حين تأخر عنه الرزق قليلا حتى بلي ثوبه فلم يجد ثمن ثوب يشتري، فبلا تردد بقلب مفعم بالإيمان عمد إلى بردة عنده لم يجد غيرها، لبسها على اللحم. لم يجد الصديق ثمن خيط يخيط به بردته يغلق مقدمتها وصدره، فلم يستحي أن يصعد إلى نخلة ليأتي بسعفها يخيط به بردته. الصديق يخيط البردة وأمين وحي السماء جبريل ينزل بالبشرى: يا رسول الله السلام، يقول لك السلام ويقول لك: أقرأ أبا بكر السلام وقل له: يا أبا بكر، هل أنت راض عن ربك؟ بكى الصديق وقال: اللهم إني راضي، اللهم إني راضي. فنزلت له أعظم البشرى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. جاءت في أبو بكر فنعته الله بالأتقى لا بالتقي، والأتقى صيغة التفضيل يعني أتقى الأتقياء بعد الأنبياء. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأي بشرى أعظم المنفق من أن الله يعوضه أن يعطيه حتى يرضى، حتى يرضى. أقول هذا، بل وفي الحديث لما حضرت المنية أحد الصحابة ذكر كلمات 3: ليته كان طويلا، ليته كان جديدا، ليته كان كله. وفاضت روحه، والمرأة تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيها بالتأويل، يأتيها بالتأويل: ليته كان كله، لا يملك غير قرص رغيف عيش، ويجد فقير فيشاطره الرغيف. فعين حين عاين الموت ورأى مكانته في الجنة أنه لو أعطاه الرغيف كله لارتقت مرتبته إلى أعلى المراتب التي ينشدها. فلما رأى الفارق بين عطاء نصف الرغيف والرغيف كله صرخ وقال: ليته كان كله، ليته كان كله. لا نعرف قيمة النفقة إلا ساعة لقاء الرب سبحانه وتعالى. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. سيعلم أهل الطاعة حقيقة الأمر ساعة اللقية. وسيعلم أهل المعصية، وسيعلم أهل المعصية كيف، بل سيعض أناملهم من الندم في يوم وصفه الله بهذا فقال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون. نعم نشكرك شيخنا الحبيب شيخ نشأت. وفي دقيقتين شيخنا شهاب بعد إذن حضرتك يقول لك أحد الزملاء يعني مشاركين معنا ليه لعيبة الكرة اللي بتاخد الملايين في مصر ما تتبرعش بجزء بسيط من هذه الملايين للصومال والحول القتيلة بالله؟ والله في الحقيقة هذا السؤال يوجه إليهم هم. نعم. الدولة في عهد الطغيان كانت تذللهم. غرق العبارة صرف لكل واحد 30,000 جنيه بينما في نفس الوقت صرف لكل لاعب 3,000,000 جنيه. صحيح. يعني المسألة كانت معكوسة. نسأل الله العفو والعافية. طبعا تفضل أخونا الفاضل وشيخنا الحبيب فضل الشيخ نشأت أحمد فذكر الأمثلة الطيبة من صحب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولا ننسى أن نذكر موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه. جهز جيش العسرة وفي أيام المجاعة لما جاءت 1,000 عير له من الشام محملة بالطعام وجاءه تجار المدينة قال كم تربحوني؟ قالوا الضعف الضعفان. قال هناك من يربحني 10. قالوا من ونحن تجار المدينة؟ قال الله عز وجل حسن بعشر أمثال أشهدكم أنها في سبيل الله. أبو طلحة الأنصاري صاحب بيرحاء بستان محمل بالنخل والفواكه جعله في سبيل الله عز وجل. أبو الدحداح لما تبرع قال الله عز وجل يعني يطلب منا القرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فجاءت البشر أيضا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كم في الجنة من عزق الرداح كم من عزق الرداح في الجنة لأبي الدحداح وأخرج أطفاله من هذه الثمار. قال هذا ليس بملكنا الآن. قبل هذا نذكر بقول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نذكر بحديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. فيا أيها المنفق يا أيها المتصدق أبشر بدعوة الملك المستجابة يخلف الله عليك. في الجانب الآخر أيها الشحيح أيها البخيل أيها الفار من ميدان الجهاد ومن ميدان العطاء أيضا أبشر والبشرة تكون في الخير وفي الشر لأنها تغيير لون البشرة يعني بدعوة الملك الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. كثير من الأغنياء يعز عليه أن يتصدق 10 جنيهات لكن إذا أصيب موتور السيارة بعك يدفع 5,000 جنيه ولا يريد أن يتعطل لأنه يريد أن يظهر أو أن يخرج بالسيارة. نسأل الله العفو والعافية. البيهقي يروي في السنن بإسناد الصحاح والألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال رضي الله عنه وكان على نفقته يعني صاحب الكيس والمحفظة أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا يعني ثقة في موعود الله عز وجل بأنه يخلف على من أنفق. في صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول رب العزة عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يعني أنت تتفضل وتتكرم ورب السماوات والأرض الجواد الكريم يتركك. لا والله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. المهم أن تكون النية صادقة وأن يكون الولاء والبراء حاضر في الأذهان وأن نشعر ونحس بهذه الكارثة حتى نخلص منها إخواننا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم جزاك الله خير شيخنا الحبيب. شيخ محمد نريد منك أن تختم هذه الفقرة فماذا تقول؟ أولا إذا أذنتم لي بس حاشية على السؤال الذي وجه لفضل الشيخ شهاب. نعم. أن بعض الخطباء يعني ساروا سيرا عكسيا في هذه المسألة. يعني هؤلاء خطباء من أصحاب النظرة الضيقة وأصحاب الفكر البائد اللي كان مستني لسه أمن الدولة يصرح له يلم في تبرعات ولا ما يلمش وحياخدوه وشغلانة. لكن أنا يعني أريد أنا أبشر أنه ما من مسجد تقريبا في يمكن إذا كان هناك خطيب فعل هذا فيقابله 10,000 لعلهم نهضوا بهذه. أنا جاي حالا من مسجد اسمه رياض الصالحين في فيصل في صلاة العشاء جمعوا حوالي 30,000 جنيه في 10 دقائق. امبارح كنا في مسجد جمعوا حوالي 24,000 جنيه في حوالي ساعة إلا ربع تقريبا. يعني عايز أقول للناس فقط يا دكتور أسام أرجو أنه هذه النماذج الطيبة التي ذكرها الشيوخ للمنفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعرض على الناس تباعا حتى يعرف الناس أنه كان هناك في صحيح مسلم أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحمل صرة تعجز يده عن حملها بل عجزت عن حملها. يعني معنى واحد جايب صرة أمال إيده مش قادرة تشيلها يعني حتى يعرف الناس إن هناك من يمكن أن يعطي بالعشرة آلاف مش عشرة جنيهات ولا جنيه واحد. نريد لهذه النماذج أن تظهر. يعني واحد يأتي بناقته دي الناقة دي زي السيارة النهاردة ويقول يا رسول الله هذه في سبيل الله، قال إذن يعطيك الله 700 بدلها يوم القيامة. لازم الناس تسمع هذه النماذج وتجد هذه الأشياء توسع صدورها وتفك لحى الشياطين اللي مسكين إيديهم. صحيح. الرجل بيتصدق بالصدقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يفك عنها لحية 70 شيطانا، فالشياطين عض على جيوب الناس حتى لا يتصدقوا. نريد أن يسمع الناس هذه النماذج من الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولعل احنا في قذائف الحق نتولى هذه المسألة. نعم. إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى، حتى يعرف الناس هذه الأمثلة فيتمثلونها ويقتدون بها. إن واحد ممكن يجهز جيش، واحد من المسلمين يجهز جيشا للمسلمين، هذه والله يعني ما يفعلها إلا أصحاب القلوب المؤمنة النقية التقية. فهذه دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك، عياذا بالله. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عبده. شكرا لك دكتور شهاب الدين أحمد ياسين، خالص شكر تقدير الشيخ شهاب الشيخ شاشد أحمد، جزاكم الله خيرا جميعا. مشاهدينا الكرام، الفقرة القادمة مع الكاتب الصحفي الأستاذ قطب العربي والأستاذ محمد جمال عرفة الكاتب الصحفي الكبير والدكتور بدر الشافعي الخبير بالشؤون الأفريقية. وأنا بعتذر لكل مشاهدينا الذين لم نستطع تلقي اتصالاتهم الآن، ففي طبعا ضغط في الاتصالات، ولكن ما استطعت أن يعني أقاطع مشايخنا، فتابعونا في الفقرة القادمة وكونوا معنا. شكرا لكم. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال. لإغاثة الصومال. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك، اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. ووفقا للإحصائيات، فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن 5 بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء 3 تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون 5 جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر 3 الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد.